يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد هذا بحول الله وقوته بقية شرح القواعد الأربع شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قد مر معنا في المجلس السابق ذكر القاعدة الثانية وهو أن المشركين يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لقرب القربة والشفاعة. وذكر رحمه الله تعالى أنواع الشفاعة فقال الشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. قلنا ما هو الفرق بين الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة؟ الشفاعة المنفية هي التي كان يعتقدها المشركون من العرب. نعم، لأنهم يعتقدون أن لهذه الذي يريدون شفاعته أن له حق على الله عز وجل أن يقبلها لزام. نعم، فقلنا هذه الشفاعة شفاعة إيش؟ منفية. وأما الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله ولا يقدر عليه إلا الله إلا بإذن الله، التي يكون فيها إيش؟ إذن الله عز وجل. هذا شرط. الشرط الثاني الرضا. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. أن تكون بإذن الله عز وجل وأن تكون برضاه عن هذا المشروع فيه. لذلك قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذان شرطان في الشفاعة المثبتة هو أن يكون بإذن الله عز وجل وأن تكون بإيش؟ وأن تكون برضاه. قلنا قد ورد في كتاب الله عز وجل شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. ذكر الإمام هاهنا قول الله عز وجل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فهذه الشفاعة المنفية وهي الشفاعة التي كان يعتقدها العرب في آلهتهم أو في من نعم في آلهتهم أنهم يشفعون لهم بين يدي الله عز وجل وأن لهذه المعبودات حق على الله عز وجل، فيجب على الله عز وجل لزاما أن يقبل شفاعتها. قلنا أن الله سبحانه لما ذكر أمر الشفاعة يذكر سبحانه قبل ذلك كمال غناه سبحانه وكمال ربوبيته كما في أعظم آية في كتاب الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، فأثبت سبحانه كمال غناه ثم قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالذي يكون غنيا والذي له الكمال المطلق لا تكون شفاعته سبحانه وتعالى من أجل طلب رضا هذا الشافع أو من أجل رغبة فيما عنده أو رهبة فيما عنده، وإنما سبحانه وتعالى ذلك محض فضله. وقلنا إن حكمة قبول شفاعة الشافع هو أن تظهر قيمة ومنزلة هذا الشافع عند الله عز وجل. ثم قال والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. ثم ذكر رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداته، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى يبين لك شأن التوحيد وذم الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظهر في قوم متفرقين في عبادتهم، ولذلك ترى أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الصراط المستقيم أفرده، ولما ذكر السبل جمعها، فقال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكذلك لما ذكر سبحانه النور أفرده، ولما ذكر الظلمات جمعها السلام، فقال سبحانه أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه، فأفرد سبحانه إيش؟ أفرد النور. ولما ذكر الظلمات جمعها، فقال سبحانه كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقد مر معنا أنه سبحانه وتعالى ضرب مثلا لعابد الله عز وجل وعابد غيره، فقال سبحانه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ لا يستوي. فقال سبحانه وتعالى بعد ذلك الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فالذي يعبد غير الله عز وجل هم متفرقون في إيش؟ في عباداتهم، وأما الذين يعبدون الله عز وجل فهم يعبدونه وحده. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، ما المراد في عباداتهم؟ المراد أنهم متفرقون في معبوداتهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في قوم يتفرقون في معبوداتهم، فهذا يعبد الملائكة، وهذا يعبد الجن، وهذا يعبد عبادا من عباد الله الصالحين، وهذا يعبد نبيا من أنبياء الله عز وجل. فالمراد بقول المصنف هنا أنهم متفرقون في عباداتهم، المراد به ماذا؟ أنهم متفرقون في معبوداتهم، فليس المراد أنهم متفرقون في عباداتهم في فعلهم. فهذا مثلا ينذر لله عز وجل، هذا ينذر لغير الله عز وجل، هذا يسجد لغير الله عز وجل، أو نحو ذلك. وإنما المراد أنهم أناس متفرقين في عباداتهم، أنهم متفرقون في إيش؟ في معبوداتهم. واضح؟ قال أنهم متفرقين في معبوداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. فهنا ماذا يريد الإمام رحمه الله تعالى أن يبين؟ يريد أن يبين لنا مناط الكفر، يريد أن يبين لنا إيش؟ يريد أن يبين لنا مناط الكفر، وأن مناط الكفر هو في صرف العبادة لغير الله عز وجل، ليس المهم لمن صرفت، ليس المهم هذه العبادة صرفت لملك، صرفت لنبي، صرفت لعبد صالح، صرفت لعبد شقي، المهم أن العبادة هذه صرفت لإيش؟ لغير الله عز وجل. فيبين لنا ها هنا إيش؟ يبين لنا مناط الكفر، وأن مناط الكفر هو في صرف العبادة لغير الله عز وجل، سواء أيا كان هذا الذي صرفت له الذي صرفت له العبادة. فهذا الأمر الذي يزيد لك بيانا، معلوم أن أهل التفسير يقولون أن العبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب، العبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب. مثلا لما ذم الله عز وجل بني إسرائيل في أنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه، ذمه سبحانه وتعالى لبني إسرائيل في هذا العمل ليس مقتصرا على بني إسرائيل، وإنما كل من وافقهم في هذا العمل يستحق هذا الذم. فالعبرة إذن بعموم المعنى لا بخصوص السبب. والله عز وجل أنزل كتابه هدى للناس، فكل من فيه هذا الوصف وهو وصف الناس تتنزل عليه هذه الآيات التي ذم الله عز وجل فيها صرف العبادة لغيره. فالذي يذهب إليه الطرقيون والخرافيون في أن هذه الآيات إنما أنزلت في كفار قريش أو في اليهود أو في النصارى، وقصر هذه الآيات على هذا السبب، هذا من ناحية التفسير خطأ، لأن العبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب. فكل من توافر فيه هذا المعنى يكون مستحقا لنفس الذم الذي ذم الله عز وجل به هذه الأمم. فإذا قال: ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقتال هؤلاء الذين خرج فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم لم يقل الله عز وجل: قاتل الذين يعبدون أو الذين يعكفون عند الأصنام فقط، وأما الذين يعبدون الملائكة فلا تقاتلهم. لم يقل الله عز وجل له ذلك، لم يقل له: لا تقاتل الذين يعبدون الأنبياء والصالحين، وإنما قال له: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، كما يفسر السلف حتى لا يكون شرك. ثم قال سبحانه: ويكون الدين كله لله. ومعلوم أن كله هذه من ألفاظ التوكيد، أي أن تكون العبادة كلها لمن؟ تكون العبادة كلها لله عز وجل. فإذا أتاك أولا كما هي طريقة الشيخ رحمه الله تعالى بالدليل العام، أهو قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك، ويكون الدين كله لله. ثم سيأتيك بالأدلة التي وردت في كتاب الله عز وجل أن هذه المعبودات التي ذكرها قد عبدها الكفار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: ودليل الشمس والقمر، أي ودليل عبادة الشمس والقمر، قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فأثبت الله عز وجل أن من الناس من يعبدون الشمس والقمر. ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى قد نهانا صلى الله عليه وسلم عن صلاة النفل في عند شروق الشمس وعند غروبها لكي لا نشابه أفعال هؤلاء. فإذا هذا دليل عبادة الشمس والقمر، قوله تعالى: وإن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ثم قال: ودليل الملائكة، قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. قلنا أربابا، الرب قد يرد في كتاب الله عز وجل ويراد به إيش؟ الرب قد يرد في كتاب الله عز وجل ويراد به الإله، قد يرد في كتاب الله عز وجل ويراد به الإله. معلوم أما أنزل الله عز وجل قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، سأل جبير بن مطعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، قال: إنا لا نعبدهم. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الربوبية في هذا الموضع بإيش؟ بالعبادة. إنما قال: أليس يحلون لكم ما حرم الله عز وجل فتستحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل الله عز وجل فتحرمونه، قال بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك عبادته، فذلك عبادته. فإذا قد يرد معنى الرب بمعنى إيش؟ بمعنى الإله. فقوله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي لا يأمركم أن تأخذوهم آلهة من دون الله عز وجل، لأن معلوم أن كفار قريش كانوا يثبتون الربوبية لله عز وجل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فلا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي لا تتخذوهم آلهة. فهذا إذن الدليل على أن الملائكة، أن من الناس من كفار قريش من كان يعبد الملائكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فإذا أثبت الله عز وجل أن من الناس من اتخذ عيسى عليه السلام آلهة من دون الله عز وجل. كيف تستفيد من هذا الذي نذكره الآن في مناقشة وفي حوار من يرى التبرك بالصالحين وبدعائهم من دون الله عز وجل؟ أنت تقول له عيسى نبي من أنبياء الله عز وجل من أولي العزم. لما ذكر الله عز وجل أن من الناس من عبده، ما الذي حكم سبحانه فيهم؟ أنه كفرهم. فإذا كان عيسى عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله عز وجل كفر الله عز وجل من عبده، فكيف بمن دونه؟ وكذلك كفر الله عز وجل من عبد الملائكة من دون الله عز وجل. فإذا قال ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ثم قال ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين يعبدون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أولئك الذين يدعونهم، أولئك الذين يدعونهم، أي أن أولئك الكفار من بني إسرائيل، من كفار قريش الذين يدعونهم هؤلاء المعبودون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. إذن عندنا عابد وعندنا معبود. هذا العابد الذي يعبده يبتغي إلى ربه الوسيلة، أي أن المعبود يبتغي إلى الله عز وجل الوسيلة. نذكر وجها من أوجه التفسير لكي يتضح الأمر. قال ابن عباس رحمه الله تعالى أن هذه الآية نزلت في قوم من العرب كانوا يعبدون طائفة من الجن، فأسلمت هذه الطائفة من الجن وبقيت تلك الأمة من العرب وتلك الطائفة من العرب تعبد هذا الجن. فأنزل الله عز وجل أولئك الذين يدعون، هنا ضمير محذوف، أولئك الذين يدعون صلة الموصول، الضمير محذوف هنا، أولئك الذين يدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي أنكم أيها هذه الطائفة التي تعبد الجن، هؤلاء الذين تعبدونهم هم يعبدون ويبتغون إلى ربهم الوسيلة. ما المراد الوسيلة هنا؟ مراد بها العمل الصالح. أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذا وجه من أوجه التفسير ذكره ابن عباس رحمه الله تعالى. ويوجد أكثر من وجه في تفسير هذه الآية للسلف، ولكن الذي يضبط لك هذا الأمر هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما ذكره من قواعد التفسير، وهو أن تفسير السلف قد يقع من أجل بطريقة التمثيل، قد يقع بطريقة إيش؟ بطريقة التمثيل. يعني رجل يسألك فيقول لك، يكون أعجميا فيقول لك ما الخبز، فتأتيه بخبز وتقول له هذا خبز. لا يعقل أنك إنما أردت بالخبز، لا يطلق على الخبز إلا على هذا الذي في يدك، وإنما هو مثال، والذي مثله يكون إيش؟ يكون خبزا كذلك. فالسلف قد يفسرون بإيش؟ بالتمثيل، يفسرون بالتمثيل، أي أنه لما ذكرها هنا قول الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يرجون رحمته ويخافون عذابه، ذكر ابن عباس رحمه الله تعالى مثالا على ذلك، وهي أن طائفة من العرب عبدت طائفة من الجن، ثم أسلمت هذه الطائفة من الجن وبقيت تلك الأمة من العرب على عبادتها لإيش؟ لهذه الطائفة من الجن. هذا مثال، ولكن المعنى العام كل من عبد غير الله عز وجل وهذا الغير يبتغي إلى الله عز وجل الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه فمتحققة فيه إيش؟ متحققة فيه هذه الآية، لأن قلنا إيش؟ أن من طرق السلف في تفسيرهم أنهم يفسرون بالمثال، فهذا يضبط لك الأمر. لما تجد تفسيرات السلف كثيرة تقول يوجد تناقض بينها، لا، لا يوجد تناقض، وإنما الأمر أنهم يفسرون بالمثال، هذا يذكر مثالا وهذا يذكر مثالا، ثم هي في الآخر ترجع إلى نفس إيش؟ إلى نفس المعنى. فإذا قال ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين يدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وهذه آلهة كان يعبدها الجاهليون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أفرأيتم، هنا استفهام استنكار، هنا الاستفهام استفهام استنكاري. رأيتم هذه اللات أصلها أخذوها من لفظ الله عز وجل، من اسم الله الله، فحرفوها للات وأنثوها، وكذلك العزة أخذوها من اسم الله عز وجل العزيز فأنثوها وقالوا العزة، وكذلك مناة أخذوها من اسم الله عز وجل المناة فحرفوها وأنثوها وقالوا مناة. فهذه الآلهة اللات فيها قراءتان، هذا اللفظ اللات فيه قراءتان، القراءة الأولى بالتشديد اللات هكذا، وهو رجل صالح كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يلت السويق لحجاج بيت الله عز وجل، فلما مات اتخذ كفار قريش أو جاهلي قريش على قبره معبدا يعبدونه فيه، فهذا اللات بإيش؟ بالتجديد، وهو قبر لرجل صالح كان يلت السويق لحجاج بيت الله عز وجل. وأما بالتخفيف أفرأيتم اللات، اللات هنا ماذا تكون؟ تكون صخرة كانت عند العرب صنعوا عليها أستارا ونحو ذلك، وكانوا يطوفون بها ويجعلونها مثل بيت الله عز وجل مثل الكعبة. قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، العزى شجرة كانت تعبدها كذلك العرب، ومناة كذلك حجر كانت تعبده العرب. قال سبحانه ومناة الثالثة الأخرى، أي مناة الثالثة، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة، عندنا اللات والعزى ثالثها إيش؟ مناة، ومناة الثالثة. ثم قال الأخرى، الأخرى اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تفسيرها، فقيل إن المراد بها مراد بالأخرى هو هنا أي المتأخرة، أي المتأخرة رتبة، وقيل كذلك في تفسيرها أنها صفة مؤخرة، أفرأيتم اللات والعزى الأخرى ثم ومناة الثالثة، هذا بحث نحوي دعوكم منه. قال وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: ما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. هذا ما الذي يبين لك أن الذين قالوا هذا القول إنما كانوا إيش؟ حدثاء عهد بكفر. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين كانوا متقدمين في إسلامهم لم يقولوا هذا القول رضي الله تعالى عنه. ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. ينوطون أي يعلقون بها أسلحتهم. قال: يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هم ها هنا قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هم لم يعبدوها هنا، وإنما ذكروا ذلك وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط. هذا أمر. الأمر الآخر الذين قالوا هذا اللفظ هم إيش؟ حدثاء عهد بكفر. فلما بين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: الله أكبر، إنها السنن، والذي نفسي بيده، لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فرجع. فإذا هم ها هنا حدثاء عهد بكفر، ثم هم بعد ذلك طلبوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوه ولم يباشروه، بل طلبوه من نبي الله عز وجل. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الكلمة. تستفيد من هذه القصة انظر ماذا قال هو. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ إلى حنين، إلى جهاد، إلى قتال، إلى غزوة، حرب. يعني صفان، صف مسلم وصف كافر. ففي هذا المكان وفي هذا الظرف الحساس إن صح التعبير لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. فالذي يقول لك دع عنك هذا الأمر هو توحيد الله عز وجل ودعوة الناس، لأن الظرف ولأن الزمن الذي نمر به لا يحتاج إلى هذا الأمر، ويجب عليك أن تراعي واجب الوقت. هذا واجب الوقت، توحيد الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة وهو خارج إلى حنين وأمامه عدوه لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل حتى نرجع من الغزاة، حتى نرجع إلى المدينة، لا، في وقته. الله أكبر، إنها السنن، والذي نفسي بيده، لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذه القاعدة الثالثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال القاعدة الرابعة، قال: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فذكرها هنا شرك العرب قديما وشرك العرب مما كان في الجزيرة وفي غيرها، في مصر والشام وفي المغرب العربي أغلبه إلا من رحم الله عز وجل، أن شرك هؤلاء المتأخرين أشد من شرك المتقدمين. أولئك كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله عز وجل مخلصين لهم الدين. ولذلك جاء عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه، أي عن عكرمة، أنه لما فر من مكة إلى الحبشة فركب البحر، قال الناس: ادعوا الله عز وجل أن يكشف عنكم هذا الكرب، فإنه لا كاشف له إلا هو. فوقعت هذه الكلمة في قلب عكرمة رضي الله تعالى عنه. لأنك قد تسمع كلاما كثيرا جدا، ولكن الكلمة التي تقع في قلبك لم تسمعها بعد. ولذلك تسمع من السلف رحمهم الله تعالى لما يعدلون في طلب العلم يقول الواحد منهم: لعل الكلمة التي تنفعني أو التي أنجو بها لم أسمعها بعد. لعل الكلمة التي أنجو بها لم أسمعها بعد. ولذلك لما سمع الفضيل بن عياد قول الله عز وجل وقد كان فيما هو فيه من معصية الله عز وجل سمع صوت القارئ يقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال نعم قد حان يا رب. فهذه الكلمة وقعت في أين؟ في قلبه. ولذلك معلوم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يحفظ قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، هذا يحفظه لأنه كان يستظهر القرآن. ولكن لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام في الناس خطيبا ويقول لهم إن محمدا لم يمت، ومن قال إن محمدا قد مات لأضربنه بسيف هذا. فلما دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مات، ثم خرج للناس رضوان الله عليه وقال لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر رضي الله تعالى عنه لكأني أول مرة أسمعها وإنها لمعن، أي وإني لأحفظها. فإذا الإنسان لا يدري متى يسمع الكلمة التي تكون بها نجاته، لا يدري، أحيانا قد تمر بك الفائدة، قد يمر بك الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد يمر بك الآية، ولكن إما أن تقع دون القصد أو تعد عنه. ولكن إذا وقعت في القلب حصل بها النفع وحصل بها النجاة بإذن الله عز وجل. فعكرمة سمع قول هؤلاء يقولون لا ينجيكم من هذا الكرب إلا هو، فقال فتأمل في هذا القول، قال لئن كان لا ينجي في البحر إلا هو فإنه لا ينجي في البر إلا هو، ولئن أنجاني الله عز وجل من ذلك لأرجعن إلى محمد ولأجدنه رؤوفا رحيما. فأسلم ودخل الإسلام. فيذكر هذا الاستطراد، فيذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفرق بين شرك المتقدمين وشرك المتأخرين. فذكر أن المتقدمين كانوا يشركون في متى؟ في الرخاء دون الشد. وأما شرك المتأخرين كما هو معلوم يكون في الرخاء ويكون في الشدة. الأمر الآخر أن المتقدمين، وهذا ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كشف الشبهات، أن المتقدمين أن الذين يجعلونهم شركاء لله عز وجل في ألوهيتهم عباد صالحون، إما أنبياء إما عباد صالحون وإما ملائكة وإما نحو ذلك. وأما المتأخرون فيجعلون أفسق الخلق إيش يشاركون الله عز وجل في ألوهيته، وهذا أمر معلوم جدا. أذكر مرة لقيت واحدا من هؤلاء المتصوف، وهو رجل يحمل شهادة عليا في الفقه، فوجدته يكلم الناس في مثل هذه المسائل في توحيد الله عز وجل ونحو ذلك. فدار بيني وبينه حديث، فالمهم انتهى بنا الحديث إلى الكلام عن كتاب طبقات الشعراني، وهو كتاب يذكر فيه هذا الشعراني تراجم بعض المتصوف، وجعل يثني على هذا الكتاب ويزكيه. فقلت له أين هذا الثناء والتزكية مما ذكره الشعراني في كتابه من ترجمة سيده العريان؟ يذكر في ترجمة العريان هذا يقول ومن كراماته أنه كان يخطب عريانا. هذه كرامة؟ فقلت له هذه ذكرها الشعراني في كتابه، فشك في ذلك. فقلت له متأكد من ذلك فتثبت. فلما وجد الأمر على ما ذكرته له قال لي وجعل يتأول قال لي لعله يخطب عريانا ولا ترى عورته. شوف أين يصل الإنسان، العصبية والغلو. قلت له أهل السنة يثبتون الكرامة، الكرامات نثبته، ولكن كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل يمشي على الماء ويطير على الهواء فاعرض عمله على الكتاب والسنة، فالكرامة تكون لعباد الله الصالحين. هذا يعصي الله عز وجل ويجاهر بذنبه، يقوم في الناس عريان، ثم تكون له كرامة، كيف ذلك؟ الكرامة تكون إيش؟ للرجل المطيع. فانقطع الله المستعان. فإذا انظر هذا الرجل الذي أحدثك عنه، ذكرت لك مثال، هو يحمل شهادة عليا في الفقه الإسلامي، ولكن انظر كيف يصل الغلو بأصحابه. كانوا قديما لا يعبدون إلا إيش؟ ولا يشركون بالله عز وجل في العبادة إلا عبدا صالح. وأما في المتأخرين فإنهم يشركون كذلك إيش؟ يشركون من المخلوقات، من الناس، من الفساق والضلال ونحو ذلك. بل منهم من يشرك بالله عز وجل حمارا، تعرفون ذلك؟ ذكر ذلك الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى المغربي، وذكر ذلك في كتابه الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة. قال حدثني بعض أهل طرابلس، طرابلس الغرب، ومعلوم أن طرابلس يطلق في عرف المتقدمين ليس على العاصمة وإنما على الإقليم، على الإقليم كله. قال أنهم كان عندهم رجل يضرب بالدف يقال له عبد السلام الأسمر، ويرى أن هذا الدف جاء من الجنة من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان له حمار يدور على الناس في مساكنه، حمار الشيخ، فإذا رآه الناس علقوا به إيش؟ طعاما أكلا وشرابا ونحو ذلك، ثم يرجع الحمار إلى إيش؟ إلى الشيخ، يأكل الشيخ ويشرب ويضرب بالدف، هذا الذي يفعله. ثم بعد ذلك مات الشيخ فبقي الحمار، فجعل الحمار يطوف بالناس، فجعلوا يتبركون به ويعلقون به الطعام ونحو ذلك على عادته. بعد ذلك مات الحمار فصنعوا عليه قبة وعبدوه. انظر إلى أين يصل الجهل بالناس عياذا بالله عز وجل. هذا ذكرها الشيخ محمد تقي الدين الهلالي المغربي، معروف من كبار علماء السنة في هذا العصر، في كتابه الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة، ارجعوا إليه. فإذا هذا أمر أنهم إيش؟ أن أولئك يشركون في الرخاء دون الشدة، وهؤلاء يشركون في الرخاء والشدة. أولئك يتخذون عبادا من عباد الله عز وجل الصالحين، وهؤلاء يشاركون ويتخذون من دون الله عز وجل آلهة من الفاسقين والضلال، بل ومن الحمير كذلك. كذلك عند المتقدمين أنهم كانوا يثبتون الملك لله عز وجل، يثبتون الملك لله عز وجل والربوبية لله عز وجل. وأما المتأخرون فإنهم يشركون بهؤلاء ويجعلون لهم إيش؟ شيئا من الربوبية، من التصرف في الكون ونحو ذلك، إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرها حفيد المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي ذكره في الملأ الأعلى، كما قال ذلك أبو عالية رضي الله تعالى عنه، ثم قال: وآله وصحبه وسلم. فجمع له بين الصلاة وهي تحصيل النفع، والسلام وهو دفع الضر عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فهذا ما من الله عز وجل به بفضله ومنته وحوله تعالى وقوته من قراءة وشرح على متن القواعد الأربع لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وقد كان ذلك في مجالس أولها يوم الاثنين 9 جمادى الأول الموافق 13 9 جمادى الأول من عام 38 و400 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 13 من شهر فبراير من عام 17 و2000، وكان آخرها يوم الاثنين من شهر جماد الأول من عام 38 و400 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 13 من شهر فبراير من عام 17 و2000 من التاريخ النصراني. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في وجهة القواعد الأربعة هو بات المشركين لربوبية الباري عز وجل، نعم، اتخاذهم القاعدة الثانية اتخاذهم وسيلة وشفعاء من دون الله سبحانه وتعالى، قاعدة رابعة حارب رسول أو ثالثة حارب رسول صلى الله عليه وسلم كافة المشركين من عبدة الأوثان وعبدة الملائكة والرسل والصالحين، القاعدة الرابعة اللي هم الشرك الأولين، شرك المتأخرين أشد من شرك الأولين، لأن كانوا الأولين يعبدون يرجعون ويخلصون العبادة في في في في الشدة ويشركون في الرخاء، أما المتأخرين فيشركون في الرخاء والشدة. نعم، حسن، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة، في الأمر يا إخوة.